أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآيات بعدما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن النصارى زعموا أن المسيح ابن الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن اليهود كذلك، وأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. هؤلاء الطوائف اليهود النصارى المشركون. قال منزها نفسه سبحانه: بل له ما في السماوات والأرض. ما في السماوات والأرض من المخلوقات في السماوات وفي الأرض، الملائكة، المسيح، عزير، الخلق، كل هذا ملك لله سبحانه تبارك وتعالى. فهم يكذبون على الله حين يزعمون أن شيئا مما يملكه الله يكون ابنا لله. إذا كان هذا لا يكون عندنا نحن البشر، أن الإنسان يملك أباه، هذا لا يكون، يملك ابنه، هذا لا يكون. وإذا حصل في يوم من الأيام أن الإنسان وجد ابنه عبدا فاشتراه يعتق عليه، إذا وجد أباه عبدا فاشتراه يعتق عليه، كيف يكون عبد للإنسان ويكون هو قريبه ابنه أو أباه؟ فكيف تزعمون إذا كان هذا عندكم أنتم يا بشر لا يكون، أن الأب يملك ابنه ولا الابن يملك أباه، كيف تزعمون أن الله سبحانه تبارك وتعالى الذي خلق المسيح وخلق عزيرا وخلق الملائكة كيف يكون مالكا لهم وهو خلقهم، ثم يكونون عبادا له سبحانه تبارك وتعالى؟ فهم يقولون الملائكة تعبد الله، كيف يكون أبناء لله سبحانه ويعبدونه؟ المسيح ابن الله، كيف يكون ابنا له وهو عبد لله؟ قال: أإني عبد الله، وقدمنا ذلك قبلها. لما ذكر ذلك سبحانه وأن كل من في السماوات والأرض أنهم لله عز وجل قانتون، ذكر بعدها أنه البديع، بديع السماوات والأرض سبحانه، بديع، مبدعها، فاطرها، منشئها على غير مثال سابق، وقدمنا ذلك. وأن أمره سبحانه للشيء يقول لأي شيء كن فيكون، حالا بكلمة كن من الله عز وجل يوجد الشيء الذي يريد. إذا أراد أن يخلق شيئا وهو قبل ذلك قدر ذلك كل في علم الله عز وجل، إن في الوقت الفلاني يكون كذا، في الوقت الفلاني يكون كذا، فما هو في علمه يقول كن فيكون على ما هو في علمه سبحانه تبارك وتعالى، إنسانا، حيوانا، ملكا، يكون كما يشاء ربه سبحانه. فهو البديع المبدع الخالق على غير مثال سابق، بديع للسماوات والأرض. وإذا قضى دبر وأحكم أمرا سبحانه وقطع به يقول له كن فيكون على ما يريده سبحانه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هنا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في السياق، قالوا اتخذ الله ولدا، فهم جهلة يجهلون الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال هؤلاء الجهلة الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم: طيب أنت نبي وأنت رسول وربنا نزل عليك رسالة ونزل عليك كتابة، طيب تخلي ربنا يكلمنا علشان نعرف ونتعرف إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ورينا هذه الآية من الآية. وقال الذين لا يعلمون، والعلماء يقولون الذين لا يعلمون هنا إما المقصود بها اليهود، إما المقصود بها النصارى، وإما المقصود بها المشركون. بكل قول قال الطائفة، ورجح الإمام الطبري أن هؤلاء النصارى قال إن هم دول المذكورين قبل ذلك اتخذ الله ولدا، هم اللي شاع عنهم هذا الشيء. اليهود مش كلهم قالوا عزيز ابن الله، لكن النصارى كلهم قالوا في المسيح ذلك. فرجح أن هؤلاء الذين قالوا أو وصفهم بأنهم لا يعلمون، أنهم جهلة، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال كذلك قال الذين من قبلهم. قال الذين من قبلهم يتعنتون معك، يعني قال اليهود لهم قبل النصارى، قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني طلبوا ذلك، وكذلك طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل طلبوا أكثر من ذلك، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو يكون لك بيت من زخرف. يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم هات آيات، عايزين آيات، فجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. المشركون يطلبون هذا، فوصفهم الله عز وجل بالجهل، وأن أهل الكتاب الذين قد نزل عليهم كتاب حين يطلبون ذلك فهم مثل هؤلاء المشركين في الجهل. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. الكفر وإن اختلفت ملله ولكن في النهاية الطبع على القلوب واحد، فيجتمعون في أن الله طبع على قلوبهم، فيرهم جهلة لا يفقهون ولا يفهمون. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. المشركون، هذا طلب المشركون. طيب لما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حنؤمن؟ لا، ده رجل منهم يطلب ويقول وما نظن أنك لو فعلت هذا كله أننا نؤمن لك. المشركون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، تضرب كده بإيدك ولا برجلك في الأرض تقوم تفجرها تطلع ينبوع، عشان احنا في أهل مكة ما عندناش مية كثير، عايزين ينبوع ينبع منه الماء ويسيل منه الماء، اعمل لنا هذا الشيء. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير. مكة مش مكان في زروع، لا خليها لنا بقى فيها زروع عشان نؤمن لك أن أنت نبي من عند الله، خلينا طلع لنا ينبوع من الأرض، فضر لنا أنهار في الأرض، ازرع لنا هذه الأرض خلي فيها زروع، لو تفجر الأنهار خلالها تفجير. أو تسقط السماء كما زعمت علينا، تقول ان ربنا سقط على الناس اللي من قبلك طلبوا كسف من السماء ونزل عليهم من السماء عذاب، طيب نزل علينا من السماء قطعا عظيمة تدمر هذا العلم. هؤلاء جهلة حين يطلبون ذلك، تجد النور وتجد الهدى أمامك ثم تطلب العذاب من الله سبحانه وتعالى، أو ترقى في السماء، اطلع في السماء وانزل بكتاب مختوم من ربنا علشان احنا نؤمن لله. ومع ذلك لو جيت بهذا كله يقولون ما نظن أننا نؤمن لك، هذا غاية التعنت. تعنت إن إنسان يتشدد يطلب يطلب وبرضه حتى لو جئت مش هنؤمن ولا هندخل في دينك. طيب أنتم تستهلوش إن يأتي عليكم أو يأتي لكم هذه الآيات من عند الله سبحانه، وقد جاءكم بما أعجزكم، جاب لكم هذا القرآن العظيم وقال لكم ائتوا بكتاب مثله، ما عرفتوش، ائتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما أضرتوش، فأتوا بسورة من مثله هربتم، يبقى هنا أنتم مش قادرين تأتوا، بتطلبوا معجزات أخرى. هذه المعجزة التي تحداكم الله عز وجل بها، ائتوا بمثلها، إذا عجزتم يبقى يلزمكم أن تؤمنوا وتدخلوا في دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال الذين لا يعلمون، وصف الكفار بالجهل، بالجهل. إن كان الإنسان قد يكون كافرا وقد يعلم من الدنيا أشياء، والله سبحانه تبارك وتعالى ذكر ذلك، يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فوصفهم أنهم لا يعلمون وصفهم أنهم يعلمون، يبقى الذي لا يعلمونه شيء والذي يعلمونه شيء آخر، يبقى هم لا يعلمون شيئا عن الله سبحانه، ما قدر الله حق قدره ولا عن الدار الآخرة ولا عن الهدف في أنهم مخلوقون في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه، ولكن يعلمون إيه ظاهرا من الحياة الدنيا. يكون الإنسان عالما في الطب، عالما في الهندسة، عالما في الفيزياء، عالما في كذا، ويجي عند الدين لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا، يشرك بالله ويزعم أن الله عز وجل معه الشريك، ويدعي أن أي حاجة تتعبد ما فيش مانع، والناس كلهم بهواهم، واللي عايز يعمل حاجة يعملها، واللي عايز يعبد إلها يعبد اللي هو عايزه. هذا لا يعرف الله سبحانه، لو عرف الله لقدره حق قدره ولما قال بذلك. ما خلقك الله سبحانه تبارك وتعالى إلا لتعبده، حين يعلمك ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين عرفوا نظروا في الكون، تأملوا عرفوا أن لهذا الكون خالقا، فعبدوا هذا الخالق وخافوا من الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الإنسان الذي يتعلم ويظل على ما هو فيه من الجهالة، هذا لا يعلم إلا ظاهرا وقشورا من الدنيا، أما عن الآخرة هم غافلون، فهم غافلون عن الآخرة. إبه هؤلاء الذين لا يعلمون الكفار المشركون قلدهم النصارى واليهود، وطلبوا كما طلب هؤلاء، وقالوا إنهم لن يؤمنوا ولن يدخلوا في هذا الدين حتى ولو جاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى قد بينا الآيات، قد بينا أي وضحنا هذه الآيات بما لا يحتاج معه إلى مزيد التوضيح. طيب ما بيفهموش ليه هؤلاء الناس؟ يقول الله عز وجل قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذا الإنسان الذي عنده اليقين، الذي في قلبه الإيمان، هذا الذي يفهمه، هذا الذي يريد أن يدخل الجنة، يريد أن يتعرف على ربه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لكن أهل الجهل تتشابه قلوبهم كما قال الله سبحانه تشابهت قلوبهم، فلذلك كان ألفاظهم واحدة، كلماتهم واحدة، حججهم ضاحضة، هي حجة هذا، هي حجة هذا. قال الله سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كلهم يقولون هذا الشيء، يأتيهم الرسول يقول هذا ساحر، هذا مجنون، هذا كذا، هذا كذا، يزعمون ويقلد بعضهم بعضا في ذلك. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. أما المؤمنون فعرفوا الله سبحانه واستيقنوا اليقين، اليقين شيء عظيم جدا، اليقين ينافيه الشك. الإنسان الذي يتشكك في الله أو في أمر الله، نعوذ بالله من ذلك، هذا لم يؤمن بالله سبحانه. لكن المؤمن على يقين، حين يقول لا إله إلا الله، نقول من شروط لا إله إلا الله العلم بالله سبحانه، بقدرة الله سبحانه، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بأفعاله سبحانه تبارك وتعالى، بكتابه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اليقين في ذلك، اليقين عدم الشك. ولذلك هنا يقول بينا الآيات لمين؟ اللي يتبين له، اللي يتضح له ويعرف الحجة، هو الإنسان المؤمن الموقن، يزداد إيمانا فوق إيمانه. أما الكافر فلا يزال في طغيانه، ولا يزال في فجوره وبعده عن الله. الكفار قال سبحانه فيهم تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، يعني بعضهم يشبه بعضا في أمر القلوب التي هي هواء، التي هي جوفاء، التي لا تعرف ربها سبحانه تبارك وتعالى. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وهنا وقف، لا بد من الوقف هنا حتى لا تخلط في معنى الآية فتعطي معنى ليس هو المقصود. فلو وصل قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، كأن قولهم تشابه، لا، هذا من الله عز وجل تعقيب على هؤلاء. لذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ونقف هنا لأن انتهى قولهم. قالوا إيه السابقون الكفار؟ قالوا كقول هؤلاء الجدد، هؤلاء المحدثون. فيقول الله عز وجل عن الجميع تشابهت قلوبهم، اشتبهت القلوب بعضهم ببعض. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال رافع بن حرملة، هذا رجل يهودي اسمه رافع بن حرملة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلام. إذا أنت رسول كما تقول، خلي ربنا يكلمنا من السماء زي ما كلم موسى عليه الصلاة والسلام. طيب هؤلاء اليهود الكذابون المجرمون، هل ربنا كلم حد تاني غير موسى من اليهود؟ لما كلم موسى ربه سبحانه، هل كلم اليهود؟ هل رأى موسى ربه سبحانه أو اليهود حين طلبوا موسى عليه الصلاة والسلام هل أجابهم الله عز وجل أنهم يروا الله سبحانه؟ لا لا لا، حين طلبوا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. يبقى طلبات الناس قبل ذلك أن يروا ربهم أو أن يجعل لهم شيء، هذا لم يستجب الله عز وجل. لما لا يستجيب لذلك؟ الله أعلم بعباده أن هذه الطلبات من باب التعنت، التعنت، اعمل لنا كذا، طيب إذا عمل هذا الشيء مش هيؤمن ولا يستجيبون، يفضل يطلب في أشياء ولا يؤمن. وكان من المشركين من طلب إنه طيب نسمع هذا القرآن، الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة كان رجل من يعني أعظم العرب في الرجل اللي له أولاد وله مال وله بين الناس سلطان والكل يحترمه، فضلا عن أنه الرجل اللي كلامه كلام متين، كلام رصين كلامه، فيقوم سمعوني هذا القرآن، جاب إيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع كلام الله سبحانه يقوم يعترف بالحق، يا سلام هذا كلام، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر. يقول هذا طيب ما دخلت في الإسلام ليه؟ كاد الرجل أن يسلم، كاد يسلم، فإذا بالكفار يقول حتسلم عشان يديك فلوس، وهم عارفين أنه أغنى الناس هذا الرجل، فإذا به يقول لا لا لا، طيب رد بقى الكلام اللي انت قلت ده، ارجع في كلام، يقوم ينظر ويتفكر ويتفكر وفي النهاية يقول هذا قول البشر، هذا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فانظر للإنسان الذي عرف الحق واعترف بأن هذا القرآن كلام معجز مش كلام بشر أبدا، لا، ويقوم يتولى على عقبيه. أبو جهل والوليد ابن عتبة وأبو سفيان وغيرهم من كبراء الكفار اللي كانوا يروحوا يتجسسون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتسمعون له وهو يقرأ القرآن، معجبون بالقرآن، قرآن عظيم وجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند الكعبة، هم بالليل يروحوا كده متخفين كل واحد في مكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، الكلام الجميل تلاقي الكل عايز يسمعه، يسمع. وبعدين وهم راجعين يخلص النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقراءته عليه الصلاة والسلام، هم يهربوا قبل ما ينتهي صلى الله عليه وسلم، يجمعهم الطريق يجتمعون، يقوم يقول بعضهم أين كنت، كنت بتعمل إيه، يعترف بعضهم لبعض إن كنا نسمع لكلام الناس. طيب إحنا لو سمعنا لكلام الجميل ده طبعا الناس حنفتن الناس، الناس ما تسمعوش، الناس حيام ما تجيش هنا تاني، يتواعدون ويحلف كل واحد التاني مش جاي هنا تاني. وبعدين يعدي أيام يشتاقوا يسمعوا، يرجعوا تاني يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجمعهم الطريق تاني ويحلفوا تاني، هذا هل جمعهم إلا جمال هذا القرآن الذي أعجزهم ولم يقدروا أن يأتوا مثله، ولكن مع ذلك الهدى هدى الله لم يهديهم الله سبحانه تبارك وتعالى، وأصروا على ما هم فيه من كفر تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق، هذا الذي جئناك هو الحق من عند الله، لا تصيلهم ولا تلتفت لكلامهم، هؤلاء على الباطل، وإذا ترك الله عز وجل أهل الباطل أياما لن يدوم لهم باطلهم، ولكنها فتنة للمسلمين حتى يرى، حتى يعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى هؤلاء يتمسكون بالدين، والله أعلم بذلك. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فربنا يقول لكم أنتم على الحق، وأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، أما من ضل عن دين الله عز وجل أنت لست مسؤولا عن. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.